العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ذكر كارل بروكلمان في الجزء الحادي عشر من كتابه تاريخ الأدب العربي أن ابن الأكفاني هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مرهان الدين إبراهيم ابن صاعد بالصاد السنجاري المصري، بينما ذكر هيكل نعمة الله وإلياس مليحة في موسوعة علماء الطب أن اسمه هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم ابن ساعد بالسين. وكذلك ذكر خير الدين الزركلي ساعد بالسين، وذلك في المجلد الخامس من كتاب الأعلام. وذكر الدكتور أحمد عيسى في معجم الأطباء ساعد بالسين فقال محمد بن إبراهيم ابن ساعد الأنصاري شمس الدين أبو عبد الله السنجاري المولد والأصل المصري الدار المعروف بابن الأكفاني. وقد نقل الدكتور أحمد عيسى ترجمة محمد بن الأكفاني من الجزء الخامس من كتاب مسالك الأمصار. ونحن مع الرأي القائل بأن اسم جده ساعد بالسين وليس صاعدا بالصاد. إيه الحمد لله، سلمت يداك يا زينب، إن طعامك لذيذ جدا وشهي جدا. بالهناء والصحة والعافية أيها الزوج الحبيب. بإذنك. إلى أين يا محمد؟ إلى غرفة الكتابة كي أبدأ الحديث عن علم آخر في كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. وعن أي علم ستكتب؟ عن الفراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراسة هي المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها، وهي الرأي المبني على التفرس، وتفرس فيه الشيء أي توسمه فيه. وفي الحديث النبوي الشريف اتقوا فراسة المؤمن، قال ابن الأثير يقال بمعنيين، أحدهما ما دل ظاهر الحديث عليه وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس، والثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس. واستعمل الزجاج عالم النحو واللغة المشهور صيغة أفعل وهي أفرس، أي أكثر الناس جودا وأصدقهم فراسة، فقال أفرس الناس ثلاثة: امرأة العزيز في يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وابنة شعيب في موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأبو بكر في تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ويتفرس أي يتثبت وينظر، نقول منه رجل فارس النظر، وكل ما يمكن تعلمه هو علم، والفراسة يمكن تعلمها بالدلائل، ولذلك قلنا علم الفراسة. ماذا تفعل يا زيد؟ اكتب ما يجب اثباته من المكوس التي تم تحصيلها يا رئيس الديوان من صعيد مصر. لا لا لا، مكوس الصعيد يكتبها غسان الصوري. لماذا؟ لا لا لا، لأنك لا تعرف كيف تكتبها. بل أعرف يا رئيس الديوان، فإن غسان الصوري ليس أعلم مني بالحساب. بل هو أعلم منك بحسابنا نحن. وهل لكم حساب خاص يخالف الحساب المعروف يا رئيس الديوان؟ بالطبع بالطبع يا جاهل. حسن، علمني إياه وأنا أتبعه، فإنها إهانة لي أن تأخذ مني ما أشتغل به لتعطيه لمن هو أقل مني علما. وإذا علمتك حسابنا تتبعه أم تتسبب لنا في مشكلة مع مولانا السلطان الناصر يا زيد؟ سيدي رئيس الديوان، ماذا يا غسان؟ أحذرك من إعلام زيد هذا بشيء. أنا أؤيد رأي غسان يا سيدي، فهو يجلس معنا ها هنا في الديوان كل يوم، ونعلم أخلاقه جيدا. ما بها أخلاقي؟ أحسن الأخلاق زيد. نعم يا رئيس الديوان. أعطي الأوراق والسجلات لغسان الصوري. لن أعطيه شيئا. لي رأي يا رئيس الديوان. قل رأيك يا غسان. لك أن تأمر زيدا بأن يعطيني كل ما لديه من عهدة في حوزته. لماذا؟ هل تراني سأنقطع عن العمل؟ بل سيفصلك رئيس الديوان. لا، لن يفصلني رئيس الديوان، لأني لم أخطئ في شيء. بل أخطأت في عدم الانصياع لأوامره حين طلب منك إعطاء السجلات والأوراق الخاصة بمكوس الصعيد. اعلموا جميعكم، اعلم أنت أننا قد استغنينا عن كفاءتك العالية في العمل، وأمرنا بفصلك من الديوان. الخليفة؟ نعم. الخليفة العباسي المستكفي؟ قلت لك نعم يا بائع القمح. السلطان محمد ابن قلاوون قد أصدر أمره بنفي الخليفة وعائلته إلى مدينة قوس بصعيد مصر. إيه، عشنا وشفنا السلطان ينفي الخليفة وعائلة الخليفة أيضا. الأسوأ من ذلك يا إخوان هو السبب الذي من أجله نفي الخليفة. وهل تعرف السبب يا بائع التمر؟ نعم، لقد رفعت شكوى من أحد الرعية إلى الخليفة. كان الرجل يشكو السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وبعد أشر عليها الخليفة بوجوب حضور محمد بن قلاوون إلى مجلس العرش أو أن يوكل عنه وكيلا. وماذا فعل السلطان؟ فعل ما تتحدثون عنه الآن يا إخوان، أمر بنفي الخليفة. أراكم تتعجبون مما حدث يا قوم، بينما الذي حدث ليس بمستغرب. ليس بمستغرب أن يقوم الخليفة بنفي سلطان؟ لا، ليس بمستغرب يا أخي، لأن الخلفاء العباسيين صاروا مجرد مناصب لا حول لها، وقد راضوا أنفسهم على أن يقنعوا بالعيش الهنيء في رغد، ملبين كل ما يطلبه السلاطين. والله عليك في الخليفة وفي السلطان نفسه أيضا. عدنان. ها، ماذا تريدين؟ أين قضيت ليلتك بالأمس؟ قضيتها أينما قضيتها. لماذا تسألين؟ ها؟ أجيبيني، لماذا تسألين؟ أتستكثر علي أن أسألك أين قضيت ليلتك؟ يكفي أنك لم تقضيها في دارك. اسمعي يا امرأة، أنا لا أحب أن يحاسبني أحد، هل تفهمين؟ هذه حياتي أعيشها كيفما أهوى. وحياتي أنا؟ أنت وأهلك في نعمة منذ أن تزوجتك، فاحمد الله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أنا مكروه يا لعينة؟ طب خذ خذ. خذي خذي. أطلتمني أطلتمني أنا وأقتلك إذا أفلت لسانك منك مرة أخرى. لو لم يكن أبي مسافرا لكان قد عرف كيف يأخذ لي حقي منك يا عدنان. لو لم يكن مسافرا لكان أدبك هو الآخر. عليك وعلى أبيك اللعنة. هذا نصيبي، دموع تسيل وعمر عليل وحلم ذبيح وحب قتيل ودار خواء ووجه ذليل وحزن عتي وهم ثقيل وصمت عميق بليل غريب. أهذا نصيبي؟ أنا كنت عصفورة في الفضاء أطير أغرد كيف أشاء وأحلم بالعمر فيض ضياء وفي لحظة أسقطتني الجراح لتنتف ريشي هذه الرياح وتلقي عشي فوق الصخور لأرحل عبر الزمان المرير وشوك يقهقه عبر دروبي. أهذا نصيبي؟ أهذا نصيبي؟ رمتني نبال وداست علي جبال وضاع حبيبي. أهذا نصيبي؟ أهذا نصيبي؟ من؟ افتح يا زينب. مرحبا يا زينب. أين محمد بن الأكفري؟ هأنا ذا يا زينب، فما الأمر؟ السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ما به؟ مات. ويحك، متى حدث ذلك؟ منذ أقل من ساعة. يقول خير الدين الزركلي في المجلد السابع من كتاب الأعلام: السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ابن عبد الله الصالحي امتلك قيادة الدولة، فخطب له بمصر وطرابلس الغرب والشام والحجاز والعراق وديار بكر والروم وغيرها. استمر حكمه 32 سنة، ومما بقي من آثاره بمصر الترعة المعروفة في مصر اليوم باسم المحمودية وتجديد القلعة والخليج الناصري من خارج القاهرة إلى سرياقوس، وكان وقورا مهيبا لم يضبط عليه أحد أنه أطلق لسانه بكلام فاحش مهما كانت شدة غضبه أو في حالة انبساطه. يدعو رجاله بأجل ألقابهم. ومن آثار محمد بن قلاوون أيضا المستشفى الذي بناه، وهو أقدم مستشفى في العالم موجود إلى اليوم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.